الله تعالى المحاضرة الأولى حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ طارق بإذن الله تعالى، والمحاضرة الثانية عقيدة للشيخ عمرو بإذن الله تعالى. ماشي يا إخوانا؟ بكرة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في رحاب الله عز وجل وفي بيت من بيوته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ما بقى يا ابني انت تبع مين؟ ها؟ هو قاعد مكان ابوه؟ طب ابوك كان بيسكت. مصلح الله حالك وبالك. الفصل الخامس اخواني معشر المسلمين من الكتاب الطيب حلية طالب العلم، آداب الطالب في حياته العملية. آداب الطالب في حياته العملية العلمية والعملية آداب الطالب في حياته العلمية أول أدب من آداب الطالب في حياته العلمية كبر الهمة في العلم، رقم واحد. إخواننا عشان برضك نبقى على بينة من الأمر، موضوع الترقيم ده مهم، فلو جاوبت في الاختبار رقم لي الله يكرمك، مش هترقم لي هينقص منك درجات كثيرة. ترقيم مهم، فلا بد من الترقيم. نعم، لا ما خلي بالك مش متفرقة وانت تجمعها، في حاجات واخده رقم تديني دي، ما تدخليش كله في بعضه وتديني رقم. مش سامع؟ سمعني. لا يعني مثلا في كلام كتير الشيخ ذكره تحت عنوان كبر الهمة في العلم، تديني الاول الايه؟ كبر الهمة في العلم من آداب طالب العلم في حياته العلمية، واخد بالك؟ عاوز تتكلم بقى عن الهمة اتكلم معايا؟ عاوز يا دكتور؟ اللي انا قلتها هو ده الاختبار، مش انا قلت هذا الكلام؟ قلت ما اذكره هو الذي سياتي في الاختبار، ان جاء غير ذلك بكره يمكن اديك الامتحان. نعم؟ طيب ما انا هجمعهم لك اهو، اكتب ورا، انت كتبت لسه حاجه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه ايوه. بص يا اخواني الكرام، طبعا لاننا فصلنا الكلام في الاول وضيعوا عليا الوقت، يعتبر الفصل الاول في الكتاب شرح تفصيلي، وده اللي هيجي لك فيه الاسئله اللي هي الشرح التفصيلي، زي ما انت اخذت هتجاوبني بعد كده. يحتاج الى مبسط، اقول اكتر من كده؟ والفصل الاول فيه سؤالين، مش كمان اقول اكتر؟ اقول لك سؤالين ايه؟ آداب الطالب في حياته العلميه، الادب الاول كبر الهمه في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة عموما المسلم، فضلا عن طالب العلم بقى، يعني المسلم أصلا المفروض يبقى عنده علو همة، يعني انت لما تيجي تسأل الله الجنة تسأله الفردوس ليه؟ لا انا ما تقولش يا رب ادخلني الجنة، لا اعلو بهمتك. طالب العلم ينبغي ان يكون عنده كبر همة في العلم، فمن سجايا الاسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك. شخصية الانسان بتبنى عليه من همته. اين انت من الهمة؟ سواء الهمة العلمية والعملية، لان بعض الناس عنده همة في الطلب وما عندوش همة في الاداء والتبليغ. لا انا عاوز منك همة في الطلب، همة في التحصيل، وهمة ايضا فين؟ في البيان وتبليغ الدعوة للخلق. يعني ما تحصلش وعندك همة في المذاكرة وفي التحصيل وخلاص ختمت معلومات عندك. طب ما المعلومات دي المفروض انت تعمل ايه؟ تخرجها للايه؟ للناس. يبقى عندك كبر همة في الامرين، القوة العلمية والعملية. ماشي يا اخواني؟ يبقى اول حاجة كبر الهمة في العلم. مركز السالب والموجب في شخصك، الرقيب على جوارحك، كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذود، لترقى إلى درجات الكمال، فيجرى في عروقك دم الشهامة. طب راجل شهم، طالب العلم ينبغي أن يكون شهما، والرقب في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا الا على ابواب الفضائل، ولا باسطا يدك الا لمهمات الامور. راجل عندك علو همه، مش دنيء النفس، راجل عزيز، راجل عزيز في مواطن الشرف، انت في القمه، انت في العلو. يبقى اول خصله من خصال طالب العلم في حياته العلميه او العمليه كبر الهمه في العلم. كبر الهمه في العلم. وخذ مثل بسيط خالص، شوف سيدنا ابن عباس لما بدا يطلب العلم كان هو ورجل تاني من الانصار، رجل كبير عنه في السن، بس فرق كبير. ابن عباس كان عنده علو ايه؟ همه، والتاني عنده خساسه في الهمه. قالك انا اتعلم ليه؟ ما المتعلمين كتير والصحابه كتير، صارت الايام والسنون، فجاه بقى ابن عباس اعلم الامه ويتعلم منه الخلق، والرجل التاني لسه زي ما ايه؟ زي ما هو. لذلك قال كان هذا الفتى اعقل مني، فاعلم ذلك اخي الكريم. والتحلي بها يسلب منك سفاسف الامال والاعمال، ويكتس منك شجرة الذل والهوان والتملق والمدهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش، لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان الرعديد، تغلق فمه الفاء. اخي الكريم، يبقى اول خصل من خصال طالب العلم العملية هو يكون كبير الايه؟ الهمة. انا مش هقول لك اشرح لي، انت تذكر لي الخصلة، ولو بينت بسطر بسطرين معنى العنصر الاساسي جزاك الله خير. ما بينتش الاجابة، ولكن اما يبقى فيه طالب نبين العنوان بشيء من البيان البسيط، واحد تاني ما بينش، يستوون؟ لا يستوون. ماشي يا اخي الكريم. نعم. قال ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر. في فرق بين الكبر وبين كبر الهمة، فان بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الانبياء، حلية طلاب العلم والعلماء عندهم علو همة، وعلو الهمة في طلب الاخوة مش في طلب الدنيا. انا ما بتعلمش العلم عشان الفلوس او المنصب او الذكر او الشهرة، انا اريد ما عند الله، علو الهمة العالية، اريد الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. فكبر الهمة حلية ورثة الانبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة والبؤساء. هذه الخصلة الاولى في بالنسبة لطالب العلم في حياته العلمية. الثانية النهمة في الطلب. عندك كده شراسة في الطلب. بعض الناس عنده شراسة في الأكل، واخد بالك، نقمة في الأكل، حطوا قدامه الطعام لو أربع ترجيزة يقوم بهم، ولو جبت له الخامس يأكله. وفي ناس بالنسبة للطعام يكفيه كسرة الخبز، رغيف واحد يكفيه، واخد بالك. لا نريد النقمة في الأكل، ليه الواحد يكرش ويبقى بعل كده وكرش، واخد بالك. لو قام الجهاد في سبيل الله ولو قامت يعني المعارك لا يستطيع ان يجاهد، لو لو مشي خطوتين هيطلع لسانه، واخد بالك، هيالها. انما المفروض طالب العلم لا ياكل كثيرا حتى عشان عقله، واخد بالك. النهمه بقى في الطلب، عندك نهمه في طلب العلم، كلما تعلمت تريد المزيد، كلما تعلمت تريد المزيد، اوعى تشبع. لو اي واحد ظن انه علم فقد جهل. انا كل يوم عاوز اتعلم جديد، واخد بالك، وكل ما اتعلم اعرف انني كنت جاهلا، فاكتاب طلبا للعلم حتى اموت، حتى اموت مع المحضرة الى المفطرة. هو ده النهم في طلب العلم. اوعى تقول انا خلاص خدت دورة اتنين كفاية عليها كده، لا، اطلب العلم من النهم الى اللحم، واخد بالك. وعندك نهمة في الطلب، اذا علمت الكلمة المنسوبة الى الخليفة الراشد علي بن ابي طالب، قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. في واحد يعرف يبرم الفتن، تقول يا سلام، الرجل ده بيبرم الفتن تمام وبيعمل الحصير، ما حدش بيعمل حصير زيه، واخد بالك. واحد تاني تقول ده فلان ده بسم الله ما شاء الله داعية ممتاز، شتانة شتانة بين الداعية وبين اللي بيبرم الفتن، واخد بالك، شتانة شتانة. دي اجاب صحيح في صنعتي وده اجاب في صنعتي، ولكن ده العلم اخواني لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء. قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل ليس كلمة احض على طلب العلم منها فاحذر غلط القائل. كلمة الاولى دي خطأ، شيخ ابو بكر او ابن ابو زيد بينبه ان دي غلط، ما ترك الاول للاخر، لا، المقولة الصحيحة كما بين، كم ترك الاول، الاول للاخر. لو انت قلت ما ترك الاول للاخر يبقى الاول ما مسكش حاجه لنا، خلاص، يبقى احنا هنتعلم ليه؟ هنجتهد ليه؟ واخد بالك؟ هنفكر ليه؟ نتدبر ليه؟ لا، كم ترك الاول للاخر معناها يعني ما اكثر ما ترك الاول للاخر. حاجات كتيره جدا الى الان في مسائل علميه يجتهد فيها طلاب العلم والعلماء الكبار. يبقى النهمه في طلب العلم دي من خصال طالب العلم العمليه والعلميه. النساء الان اللي فوق بتتعلم طول ما هي ما تتجوزتش، اول ما تتجوز اغسل يدك خلاص وانتهى، خلاص لا تجدها في البيت تفتح كتابا تقرأه ولا شريطا تستمع اليه وتفرغه، خلاص. ليه؟ هي كانت بتتعلم عاوزه تتعلم عشان تتجوز، اتجوزت خلاص بقى، خلاص. والهدف الايه؟ الزواج. زي بعض الاخوه نفس الكلام، عمال يتعلم نفسه يخطب، صعد الثلاث درجات دوام، لا تجده يسمع لاحد. اسمع لمين يا عم؟ ده انا خطيب مفوه، ده انا برد المنبر رجه. اسمع ايه؟ خلاص ينفع كده؟ ما ينفع، ما ينفع هذا. نحن ينبغي علينا جميعا ان نطلب العلم حتى الممات، وفوق كل ذي علم ايه؟ عليم. كل ما تغص في العلم ده هتجد لآلك، هتجد لآلك. انما المطلوب انك خلاص بقى وبقيت في البريمو، لا، انسى بقى، خلاص انت كده هتنزل ثاني، فاعلم ذلك. الامر الثالث من خصال طالب العلم العلمية الرحلة للطلب. الشيخ مش هيجي يعلمك في بيتك، الشيخ مش هيجي يعلمك، فضلت الشيخ مهدي مش هيجي لك بلدك كل شوية، وممكن يجي لك في الشهر مرة، في السنة مرة، انما انت تستطيع ان تذهب اليه في كل شهر مرة، بل في كل اسبوع مرة، بل في كل اسبوع مرتين او ثلاثة، يبقى انت المفروض اللي تزهق طرح طرح لطلب العلم. من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. يعني اللي مش هيرحل للطلب عمر ما حتى يجيله في يوم من الايام يرحل له ويستمع له, لان هو اصلا لم يتحرك. فلا بد ان تتحرك واقتدي بجابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله لما اراد ان يتعلم العلم صار عالما جهم, يعني عالم فحش جهبت العلم, رحل لطلب العلم. سافر من مدينة المنورة من المدينة الى الشام واشترى دابة من خالص ماله وذهب الى الشام ليستمع الى حديث ايه واحد فقط, الى حديث واحد. اخونا الكريم ترك بلده وجاء الى مصر يريد طلب العلم ونحسب انه من المخلصين ان شاء الله. رحل اهو ده ان شاء الله ما يتعلم ويصير له قدم ثبت في العلم الشرعي ويذهب الى بلده ان شاء الله. نتوقع ان يرحل اليه الناس, يعني يذهبوا له ويسافروا له ويقطعوا له المسافات, لان هو قبل ما يقطع اليه المسافات قطع هو المسافات بنفسه. فاعلم ذلك والجزاء من جنسه العمل. يبقى الرحلة في طلب العلم, لازم ترحل للطلب. ناس جاء من بنها, ناس جاء من كرندور, ناس جاء من كذا, يتحرك انا مش عارف شو بدي واتعلم كيف. انا بعض الناس يهتمي بالشريط, هذا لا يكفي. لن تتعلم حسن الهدي والسمت والدلف الا بالتلقي مشافهة من الشيخ, مشافهة. الشريط مش هيربيك كما تتربى على هذا الشيء, مستحيل مستحيل يا اخوان. نعم انت تستفيد, نعم انا استفيد من الاستماع الى المشايخ الكبار الذين ربما لا التقي بهم في بعد البلاد والمسافات, ولكن هل جلوسي بجوار التسجيل كجلوسي بين يدي الشيخ؟ يعني انت الان وانت بتسمعني زي ما تسمع الشريط بعد ما نمشي بكره ولا بعده؟ لا طبعا. يا اخي الكريم خذ المعلومه دي واعرفها. اما تسمع الخطبة مشافهة من فلان من الشيخ محمد حسن مثلا, من اخطب من يقوم بالخطاب, واخد بالك, من اخطب الخطباء. اما تسمعه مشافهة وتراه رأي عين زي ما تسمعه في التسجيل, ايه رأيك؟ دي تأديب؟ لا كذلك لابد من ان تلتقي بالشيخ وترحل اليه. واحضر القعود, احضر القعود عن هذا المسلك, ان مسلك المتصوفة والعياذ بالله والبطالين الذين يفضلون علم الخرق, علم الخرق الخرافات والخدعبلات والكلام الفارغ. معظم علوم المتصوفة جاء في المنامات, رأى روح شاف منام, واخد بالك. انما علمنا علم السلف بالتلقي, قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل لبعضهم اي لبعض المتصوفة, الا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ ترحل كده وتسمع من عبد الرزاق؟ فقال ما يصنع بالسماع او ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق, اسمع منه ليه؟ من يصنع بالسماع ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق؟ من يسمع من الخلاق. هي الوزن حلو ماشي قافية واحد, ولكن شوف الكلام اكنه بيسمع من ربنا سبحان ربي العظيم. لا علم الخرافات موجود في الكتاب, بيقولوا له ارحل الى عبد الرزاق. فقال ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق؟ من يسمع من الخلاق؟ قال كما اذا لو في قلبها في العوام الله, واخد بالك ليه؟ جهل وجهل مركب, واخد بالك. طبعا ده كلام فارغ. نحن يا اخواني لا نتلقى العلم الا على يد مشايخ وعلى يد علماء وعلماء ثقات. فاحضر هؤلاء المتصوفة, ضيعوا الدين في العالم, ضيعوا الدين في العالم. انا دفعته من زمان. فاحضر هؤلاء فانهم لا للاسلام نصروا ولا للكفر كفروا, بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الاسلام. معظم الاسلام المنتشر في العالم هو اسلام الايه؟ المتصوفة. لا اسلام السلف الصالح عقيدة وعبادة وشريعة واخلاقا وسلوكا ومعاملة. ولذلك معظم الغرب بيضحك على الاسلام، ليه الاسلام ده؟ ليه اسلام احمد البدوي واللي ما كانش بتوصل بالشهر وبالشهرين؟ نسأل الله السلامة والعافية. ومن اداب طالب العلم في حياته العلمية حفظ العلم كتابة، حفظ العلم كتابة، ابذل الجهد في حفظ العلم. ألا فعلاً عبد الله أن أساس الحفظ الصبر. فين؟ الصبر مش في الكتابة فقط، الأساس في الصبر. أنت دلوقتي البلد من ده أي البلد أنت المتنحسن. أخونا الكريم ذهب في جنازة ما، فلما جاء عند القبر ودفنوا الميت نظروا إليه فوجدوه متسننا، فقالوا له يا أخي كل كلمة اوعظ الناس. أقول لهم راح أجيب الأجندة واجي أطلع كاتب المحاضرات في الكراسة؟ يبقى حفظ العلم فيه في الصدر. انت راح تسمع خطبة جمعة والخطيب ما جاش، واخد بالك؟ ومفيش الا انت بسم الله ما شاء الله ذو لحية كفة وثوب قصير ومتسنن وعليك الهدي الظاهر. طب قوم بقى فاضل الخطيب ما جاش، جات له وعكة ومخطب. طب انا هوصل بس لحد البيت اجيب مذكراتي ومفكراتي وكتبي. ينفع؟ يبقى لابد من حفظ العلم في الصدر، ده الاساس الاساس. اما احنا بنقول ليه حفظ العلم كتابة؟ ده بقى عوامل مساعدة. هجيلك وقت عليك تكبر في السن، مشاغل الحياة، ما تتجوز هتتكرس مثلا يعني تخلف العيال ومشاكل العيال وهموم الزوجات والبتاع والوظائف، دماغ وقت مش هتلاقيها. يبقى ايه اللي بينفعك ساعتها؟ حفظ الصدر ممكن يقل، لكن ما تكبر مستواك في الحفظ ينزل. يبقى ايه اللي بقى العامل المساعد لايه؟ الكتابة. انما الاساس فين؟ في الصدر. الامام البخاري كان يا باب ثم لما يخطر بباله فكرة قلت طب انا الصبح ولا يقوم يجيب المصباح ويفتحها، كان يقوم من نومه واكثر من مرة يتكرر هذا الموقف، يوقد المصباح ويكتب الفكرة ويكتب الملاحظة. خد بالك ليه؟ دورا ربما جاءت اليه، لو تركها للصلاح تروح. ساعات يخطر انا على بالي انا واحد انا وضدنا امام وخطيب، فاهم حاجة في وضدتي الخطابة والدروس اليومية. الخطابة دي بالنسبة لي مهمة جدا، مشاكل ما احسنه موهبتي في الخطابة، واخد بالك؟ فانا بقى ممكن كده اي فكرة تخطر في بالي على طول في ظهر الاجندة اروح كاتب الفكرة. يعني مرة بسمع حاجة او بقرا حاجة خطر ببالي او سمعت كلمة كده عابره اقرا على طول مدونها. ليه؟ خطر ببالي شيء معين اكتبه. لو انا قلت بقى اروح ابقى اشوف الموضوع ده على ما اروح اول ما ادخل، الولد ما كتبش الواجب، البنت ما سمعتش الروح اللي عليها، راحت. يبقى لابد من ايه؟ خير الايه؟ العلم. يبقى طالب العلم لم ينبغي عليه ان يحفظ العلم كتابة، ابذل الجهد في حفظ العلم، حفظ كتاب، لان تقييد العلم بالكتابة امان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج. انا شفت الشيخ محمد حسان كان رايح بلد فضيلة الشيخ مجدي بن عرفات، وهذا الكلام من اكثر من يعني 10 سنوات، وفي مدخل الكرامة الاذان اذن علينا احنا بشتة ورايحين بالعربية وخايفين لنا نتأخر، والعربية نفسها لسه مدخل البلد ولسه هنمشي وداخلين نمشي، واخد بالك؟ قبل ما الطريق بقى يرصف وبتاع وماشيين في التراب، فوجدت الشيخ قاعد واقف بالعربية، واخد بالك؟ ومطلع الاجندة وحاططها على دركسيون العربية وعمال يذاكر ولا الطفل الصغير اللي داخل الاختبار. قلت من هنا نجح هنا نجاح، وهنا نجاح، انما هي مش فرد السدر، انا مش هفرد السدر للناس. لو فردت سدرك النهارده وبكره بعد كده هتعمل ايه؟ بعد كده تعمل ايه؟ اذن الاهتمام وتدوين العلم وكتابة الخطط وكتابة المحاضرات. وقفت فضلت الشيخ عادل لما تكلم بالمحاضرة من الاسلام الماضي وبعدين في الاخر اللوح بادن تبقى اللي ما كذبش لحاجة باللكتين لهم راجل يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر حافظة عصره ودماغه يعني الكلمة اللي بتبقى تنزل في القلب حافظة لما الحاجة الثانية انت عارفها الثانية يعني ايه سمعت ايه الشيخ قال ايه المحاضرة بسم الله ما شاء الله طب قال لي ايه قال ايه هو قال كلام جميل ما اقدرش اقول عنه حاجة طب قال ايه يا بني ادم خلاص راح الكلام ليه مدون يبقى الكتابة يا اخواني الكتابة بالله عليكم اعتنوا بكتابة العلم ماشي يا اخواني يبقى قلنا كم حاجة دلوقتي يا اخوانا اربعة كده حفظ العلم كتابة امان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضامنها حاجة خطرت ببالك اول على طول واخد بالك بعد ذلك اخي الكريم الخامس من الاداب حفظ الرعاية يبقى في حفظ كتابة وفي حفظ رعاية ايه حفظ الرعاية ده حفظ الرعاية ابذل الوسع في حفظ العلم رعاية بالعمل والاتباع العمل والعلم والعمل والتعب هو ده حفظ العلم رعاية علم وعمل ودعوة يبقى انا لما اقول لك حفظ الرعاية ايه حفظ الرعاية هتقول لي حفظ الرعاية انني بحفظ العلم بتعلمه وبعمل ايه وادعو الناس اليه ده حفظ رعاية حفظ الرعاية لا حفظ الرواية فقط لبعض الناس يحفظ الاحاديث سمع يا ابني الاربعين النووي كرهم واخد بالك تكر الاحاديث حفظ الرواية انما ما حفظ الرعاية ما طبق ما عمل بالكلام ما دعا الناس اليه عمل ايه ما حفظ هذا ما حفظ وحفظ رواية ولم يحفظ ايه رعاية فانتبه لذلك تفضل فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل رواة العلوم كثير ولكن اللي بيراعي العلوم قليل واخد بالك بعض الناس يتكلم في السنة وتجد مثبل إذارة في حفظ العلم رعايته يتكلم لك تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو لسه حارق دقنه قبل ما يقعد درس بالموس يبقى ما حفظ العلم رعاية انما حفظه رواية فقط نحن لا نريد حفظ العلم رواية فقط نريد حفظ العلم رواية وايه ورعاية ترعى العلم بمعنى توظيف السنن على نفسك بمعنى حفظ العلم رعاية وظف السنن على نفسك وتبتغي الاجر والثواب من الله تبارك وتعالى اقفل كنت لسه اقول لك الادب السادس تعاهد المحفوظات طبعا يا اخواننا في تفصيل كثير احنا ما نفصل بقى لضيق الوقت ولضيق احنا ما نفصل يكفي انك بتاخذ العنوان الاساسي والكتاب معك تقراه والكلام بين وواضح ان شاء الله ولكن انا قلت لك الاقتراح ان جاء ياتي بما اقوله لك الادب السادس تعاهد المحفوظات بمعنى ايه تتعاهد علمك من وقت الى اخر اراجع العلم اللي حافظ القرآن لابد ان يراجعه خلاص مع ان الله يسره للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مع انه ميسور الا ان القرآن كلام الله عزيز ومعنى كلام عزيز هتسيبه سيبة انه عزيز هتسيبه سيبة كذلك العلم العلم عزيز اشرف شيء في الدنيا العلم هتترك العلم ما تقرأش هتسيبك هيضيع لذلك يا اخوانا بعض الناس في وقت معين تجده في الطلب ممتاز ليه عمال يذاكر ويقرأ ويطلع ويسمع ويذهب الى هذه المحاضرة والى هذا الدرس واخد مالك والى هذه المحاضرة والى هذه البلدة يجي الوقت كده يروح فاتر بقى ويجي له فطور ويكسر العبد بيقرأ والعبد يطلع والعبد يسمع والعبد يرحل والعبد ينتقل من بلد الى بلد يسمع المشايخ دايره على طول مستوى عامل حاضر نازل. لذلك طالب العلم في حياته العلمية ينبغي عليه ان يتعاهد المحفوظة. تعاهد علمك من وقت الى اخر، فان عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الكبل المعقلة مربوطة، ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت. والحديث متفق عليه. تعاهدوا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده له اشد تفلتا من الكبل في عقلها. والحديث متفق عليه. يبقى انت بتتعاهد القرآن، كذلك ينبغي عليك ان تتعاهد العلم الشرعي من آن الى اخر ترجع اليه. حتى لو واحد سألك ما تجاوبش، لو انت في شك من الامر، ما عندكش ذهنك مش حاضر الاجابة، قل له انظرني حتى انظر، لا عيب عليك، ترجع الى محفوظاتك. يبقى تعاهد المحفوظات اخي الكريم. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إذا إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله، خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تبارك وتعالى ودل على ما يرضى. أنا واحد من الناس درست إنجليزي من سنة أولى إعداد الرابعة جامعة، ثلاثة اعداد واربعة سنة واربعة جامعة كم سنة؟ ثلاثة واربعة سبعة واربعة 11 سنة. ومنذ ان تخرجت الى الان اكثر من 13 سنة ما قرأت شيئا في الانجليزي. راح بني كل سنة وانت طيب. بنت جات قل لي خروف يعني. خروف يعني. خلاص؟ ليه خلاص؟ ما هو انت هذا علم من العلوم. صح؟ ليه؟ ما تعادتوش. مالوش لازمة بالنسبة لنا لها. واخد بالك؟ فكذلك تعاهد انت اخي الكريم. لو انت بتذاكر المواريث، مستوانا في المواريث واحنا في رابعة ثانوي، ما في مسألة مواريث الا وكانت تذكر لنا ونحن في الطلب. زي الطلب. احنا في رابعة ثانوي؟ واخد بالك؟ الا وتلاقي لها الاجابة. فضل الله. الان لو مسألة صعبة شوية انظرني حتى انظر. انما زمان ليه كان في متعاهد. فاعلم ذلك اخي الكريم وتعاهد محفوظاتك اولا باول. الادب السابع التفقه بتخريج الفروع على الفصول. بمعنى التفكر وحصيلة التفكر التفكر. ما تقرأ تفكر، وما ربنا يكرمك وتتفكر فيما تقرأه وفيما تتعلمه ربنا عز وجل يبصره. تفضل يا شيخنا. تفضل. يبقى تفكر، وبالتفكر تتفقه ان شاء الله. يبقى عشان انا اتفكر لابد من ان اتفكر واتذكر يوم ربنا يبصرك. اكتب كده ثلاث اربع كلمات: المراتب علم وفهم وتفكر ثم تفكر. عاوز تحصل اي علوم شرعية، اي علم من العلوم. واحد علم، اثنين فهم، افهم الكلام ده ايه، ثلاثة افكر تفكير، ثم التفكر. فمن لا علم عنده كيف يتفكر؟ يبقى الانسان امتى يتفكر؟ بالعلم. ماشي يا اخواني. ولذلك بعض الاخوة ما نيجي نطلب من طالب علم يقول له اطلع ان شاء الله وراك خطبه معاك، يقول انا اخطب وعنده علوم كثيرة وهو جدير بالخطابة، بس عنده الحاجز النفسي ده رقم واحد لم يقصر لانه ما طلعش يخطب قبل كده. ثاني حاجة هو حافظ، لو طلع هيروح ما ينفعش دي خطبة خالص. امال يعمل ايه؟ لابد من العلم. وبعد العلم افهم، اشغل المخ ده وافكر واتفكر اطلع ده بداني بتسلم بالاربعة دول. بعدهم ما ينفعش. يبقى عامل زي شغلة التسجيل، حطه يقر خلاص. ما ينفعش. كذلك من الآداب إخواني معشر المسلمين التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها. قلب كمان قلب. الأدب الثامن اللجوء إلى الله عز وجل في الطلب والتحصيل. يا أخواننا نحن لا نستغني عن الله أبدا أبدا، لا في طلب العلم ولا في الحياة ولا في العبادة. أنت في العبادة بتستعين بمين؟ برب. إياك نعبده وإياك نستعين. أنا لا أعبد الله حق العبادة إلا إذا هو أعانني. النبي عقل قال يا معاذ إني لأحبك، والله إني لأحبك، لا تدعنا أن تقول في دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى اللجأ إلى الله. بعض الناس لما بيطلب العلم ما خلاص أو يخطئ ويظن إن خلاص بقى استغنى عن الله. اوعى تهل، والله الذي لا إله غيره تخذل لو أنت أخطر الناس وأنت أعلم الناس، ولا تستعين بربك ولا تطلب المدد والعون منه يخذلك الله، ويخذلك وتبقى الصحة بجلاله. خد بالك، فالجأ إلى ربك. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتضرع إلى الله ويمرق وجهه في التراب لله، وكان لما يجي يقرأ في مسألة من مسائل العلم الشرعي وتقف معاه أو آية من القرآن عاوز فما فهم صحيح، يوم يعمل إيه؟ يمرق وجهه في التراب لربه ويقول اللهم يا مفهم، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، لاني لا هيعلمك ربنا ولا هيفهمك ربنا. فالجأ الى الله عز وجل، الجأ الى الله، اللجوء الى الله في الطلب والتحصيل. شيخ ابو بكر يبين ان ممكن ربنا ما يفتحش عليك في علم من العلوم ويفتح عليك في علم اخر. اه مش كل واحد فينا ربنا هيديله كله، يعني معقول انت هتبقى طالب علم ممتاز في مصطلح الحديث، وممتاز في اللغة العربية، وممتاز في التفسير، وممتاز في الخطاب، وممتاز كل امتياز صح. ولو جبت امتياز على الورق النظري في العمل لازم هتقع في حاجة من الامور، في الامور دي مش هتبقى شاطر فيها. كل واحد منا مواهب مختلفة، في مواهب الصحابة كانوا مواهب مختلفة، في القائد كخالد. هل سمعتم ان خالدا كان حافظا للقرآن الكريم عن ظهر قلب، ولا كان قائدا؟ قائدا. معاذ بن جبل كان اعلم الامة بالحلال والحرام. واخد بالك، حمزة كان اسد الله واسد رسوله عليه الصلاة والسلام. ابي بن كعب كان من اقرأ الصحابة رضي الله عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى في مواهب، في مواهب. شوف هنا ضرب لك مثلا، قال لك ايه؟ قال لك لا تفرغ، لا تفزع اذا لم يفتح لك في علم من العلوم. ممكن بعض الناس استاذ وعالم وما عرفش، في واحد فيفو سمع شريط خطبة للشيخ محمد ابن اسماعيل مثلا، سمع خطبة كام شريط، وهل هو خطيب اذا خطب؟ هل يرج المنبر رجا اذا خطب ولا في الدرس؟ في الدرس. في الدرس. طب في الخطابة؟ لا. واخد بالك، شيخ الشعراوي غفر الله لنا ولا في الدروس ما شاء الله، في الخطابة لا، وغير ذلك من المشايخ، في بعض المشايخ في الخطابة لا، وفي الدروس أساتذة فضل الله عنهم، وفي ناس جمعوا بين الايه؟ في الاثنين. شمعان عسان في الخطابة ملوش حل، في الدروس العلمية ملوش حل. يعني ده بقى نعمة من الله وموهبة من الله عز وجل. انظر كده، كل بعض المشاهير تعاصت بعض العلوم على بعضهم ما قدروش يحصلوا. قال لك الاطمعي في علم الحروف وقف معاه، والرهاوي المحدث في الخط، خط علم الايه؟ ما عرفش. وابن الصلاح المنطق، وابو مسلم النحوي في علم التصريف، وغير ذلك. وضرب امثلة عندك، واخد بالك. فبعض الناس ممكن ربنا ما يفتحش عليه في علم ويفتح عليه في علم ايه اخر. الشاهد ان طالب العلم ينبغي ان يرجع الى ربي عز وجل. ماشي يا اخواني. بعد ذلك من اداب طالب العلم العلمية الأمانة العلمية. ينبغي ان تكون عندك ايه؟ أمانة علمية. تيجي تقول كلام انسب القول الى قائله ورد القول لقائله. يجب على طالب العلم سائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعلم والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها وصلاح أعمالها في صحة علومها وصحة علومها بأن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة حجر عثرة. خد بالك، يبقى الأمانة العلمية، خلي عندك أمانة علمية. بعض الناس بيسرق، حرامي، بعض الناس حرامي في العلم. خد بالك، شيخ من المشايخ يعمل بحث، يروح هو راح سرقه وكاتب اسمه ايه عليه، نقله نقل وحط اسمه عليه. واخد بالك، يبقى هو كده صاحب البحث، هو كده ايه؟ حرام. نعم. قال لي حسك الله كلمك الثاني، وانا وعظم هو ضعف السمع. بتكلم مدرسه والله انا بعض الناس ايه المخالفين لمنهج اهل السنه. لا خدها، ما تقولوش اسمه عشان ما تفخموش تدمناه. الحكمة ضالة المؤمن أنى وجذابة وأحق به، خدها من غير ما تنسب إليه. وإن نسبت القول إليه خلاص، وللقول قال هذا الكلام فلان الفلاني مع العلم أنه ضال مضل، ولكن قوله هذا قول صحيح. بين زي الحديث الضعيف، هل يجوز لك وانت قاعد في درس انك تذكر حديث ضعيف ولا لا يجوز؟ ان ذكرت الحديث الضعيف تعمل ايه؟ بينه. انا عندي درس مثلا يوم الاثنين في المسجد، بقرا من كتاب رياض الصالحين، في حديث ضعيف انا ما بقولش في اقرا الحديث واشرحه تمام التمام، اقول لهم يا اخوانا الحديث ايه؟ ضعيف. طب انا شرحته ليه وقلته ليه؟ عشان يعرف ان هو ايه؟ ضعيف. ماشي. الامانة العلمية. بعد ذلك اخي الكريم، من اداب الطالب العلمية الصدق. صدق اللجهة، صدق اللهجة، عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق. الناس تحبك لما تبقى صادق، وينفع طالب علم كذاب او اختي تيجي الجامعة وتكذب؟ ما ينفع. لابد للمسلم ان يكون صادقا. ايكون المؤمن كذابا؟ قال ايه؟ لا تكذب. واخد بالك؟ واحد مشايخنا من السلف الصالح قال والله لو ان منادا منادي نادى من السماء، الامام الزهدي رحمه الله قال لو ان منادا نادى من السماء ان الكذب حلال ما كذب. شوف كمان ليه؟ لان الكذب مش حلال. واخد بالك؟ فاصدق، كن صادقا في قولك، صادقا في عملك، صادقا في جميع تصرفاتك وحياتك. قال ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين. فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلم، فقد مس نفسه وعلمه بأذى العلم ونفسه أذى نفسه وأذى علمه بالكذب. فلا تكذب، لأن لو عثر على كلام الكذب لا يسمع منك بعد ذلك. فاعلم ذلك أخي الكريم. كذلك شيخنا ليه؟ قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. صنعة ليه؟ موجودة في الكتاب. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله هذه الصنعة العلم. الصنعة. هذه الصنعة صنعة العلم الشرعي. هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. يبقى من صفات الطالب الصدق. صدق وإياك أن تكذب. لو لسانك خد على الكذب خلاص. والصدق فيه النجاة. اوعى تكذب. مش أنا بقول لا أعلم. عادي. إيه المشكلة؟ لما تقعد تلفه الدور كان بعض الفسقة كانوا بيعلمون يقول لك ايه قاعدة كده. الكلام ده كان سنة 94 وخد بالك في دورة تدريبية تأهلية لنا واحنا لسه ائمة جدا يقول لك ايه الازهري لا يقف يعني قطر ما يقبل قطر بيقف لهم حطاء ده لو طيارة لها ترانسيس يعني لو طرع صور مسافات بعيدة لازم يبقى لها ايه تريح شوية نتولع باللي فيه ولا كان الازهري لا يقف يعني ايه يعني مش عارف لا اهم حاجة ما توقفش ما توقفش واخد بالك ده كلام صح ولا غلط خطأ يا اخواني خطأ واخد بالك نعم ولذلك يا اخواننا كان الادب الذي بعد ذلك سنة طالب العلم كلمة لا ادري نصف العلم يا اخي اما تكون مش عارف قول ما اعرف مش عيب والله انا لو سئلت سؤال واحد سألني سؤال وقلت لو انا لا ادري افتيت ولا ما افتيتوش افتيت من قال لا ادري فقد افتى نصف العلم سنة العالم لا ادري ويهتك حجابه الاستنكاف منها تضيع العالم لو ما قالش لا ادري ده هو ما يعرف وقوله يقال او يقول اظن اخد بالك يقال كذا او اظن كذا لذلك الامام البخاري قال لك تعلم قبل الظانين تعلم العلوم الشرعية قبل ما يجي واحد يقول لك ايه نظن الامر كذا واظن الكلام كذا واظن كذا يبقى الكلام كله بالظن لا انت تدري كل ما تعلمه وانت لا تدري قل لا اعلم واليك هذه القاطعة قاسم بن محمد ساء احد القفاء السبعة سافر اليه واحدا ليسأل مش يتعلم هو راح يسأله سؤال فقط في الدين فلما ذهب اليه وجده يدرس لطلاب علمه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسأله سؤال بعدما انتهى من الدرس فقال الشيخ لا اعلم لا ادري الراجل صعبت علي نفسه اكيد انا تخخ لك المشوار ده كله بيته لا ادري اتبهدلني بيته لا ادري كيف تقول لا ادري فقال الشيخ والله لا ادري والله لا احسنه ثم قال لان يقطع لساني خير لي واحب من ان اقول في الدين بما لا علم لي به اللسان يتقطع وما اقولش في الدين كلمه واحده مش من الدين ان القول على الله بغير علم من اعظم الكبائر اعظم جرما من الشرك القول على الله بغير علم وان تقولوا على الله ما لا تعلم اظن بقى القاتل محمد ما يقول لا ادري ده اتقلل من شأنه بالعكس حمله الطلاب على الرؤوس وازداد توقيرا ومحبة في قلوبه واخد بالك طب لو واحد عم سألني قل له والله اعمل هكذا اشوفها لك حاضر هشوفها لك ان شاء الله انا معلومتي فيها الان فيها غبش انظرني حتى انظر ليس عيبا ليس عيبا انا اقول انا ادري وفي واحد عارف كل حاجة اما انا عارف كل حاجة اعرف ان هو مش عارف ايه ما انا لك انا ليا في كل صنعة اعرف واعلم انه لا يجيد صنعة ايه واحدة لازم التخصص وهدمانه فاعلم ذلك يبقى جنة طالب العلم قوله لا ادري فان سئلت سؤالا وانت لا تعلمه فلا تستنكف ولا تستكبر ان تقول لا ادري نعم فاذا كان قول العالم لا ادري نصف العلم فنصف الجهل اظن الامر كذا او اظن المسألة كذا هذا نصف الجهل كذلك من آداب طالب العلم العلمية المحافظة على رأس مالك حافظ على رأس مالك الوقت ساعات عمرك رأس مالك الوقت استغله في الطاعة واستغله في الطلب العلماء الكبار انا مش زيهم ولا انت ولا حتى عشر معشاره يعني شيخ الألباني كان ربما يجلس مع الكتاب 17 ساعة وخد بالك 18 ساعة ده الواحد لو قاعد حضر الدروس اللي عليه في اليوم في ساعة ويعمل لك باكت يا جامد جامد قوي ظهر وجع خد بالك ليه قاعد ساعة خد بالك او حضر الخطبة ساعة لا ده دي سلق باب يجي لو تدس الباب عاوز تسلق الباب تظبط له 12 13 ساعة تبقى اتسلق خد بالك ما ينفعش ما ينفعش اذا كان الباب هتسلق في ربع ساعة اما انا اتعلم انت عاوز وقت طويل وقت طويل جدا لان العلم شريف قوي وطالما ان العلم شريف لابد ان يبذل له جهد كبير العلم لا يعطيك بعضه الا اذا اعطيته اطمن على العلم بكليتك بسمعك وبصرك وقلبك وجهدك ووقتك يقوم ربنا يبصرك ببعض العلوم كده واخد بالك انما ما تديش العلم وقت عاوز تتعلم ازاي كيف تتعلم لابد ان تفرغ الوقت في الطلب ماشي يا اخواني ما تقولش بقى ده انا زوجتي وعيالي والعملية ولذلك كان المفروض وانت صغير كده فحر في ايه والسنة وانت صغير كده لسه صغير وممكن يكون اهلك لسه بيصرفوا عليك واخد بالك ما عليكش مسؤوليات كبيرة لسه ما انتش في وظيفة حكومية مثلا ما انتش بتعمل عمل مهني شاق واخد بالك لسه ما فيش اسرة وراك ما فيش زوجة هتقول لك انت فين ما انت بتتجوز النهاردة عاوزك تقعد كده بس جنبي في شوفك اهم حاجة تبقى ايه المنظار مش مهم تعمل حاجة ايه بس اهم حاجة شايفاها طب انا رايح لك الفضل يا عمي رايح فين مصبطة ان من ازواجكم واولادكم ايه عدوا لكم فاحذروه عدو ما هو من اجل ذلك المرأة اللي تعصر جوجها على العمل اللي اكرمها عدوه واخد بالك فانتبه لذلك ان تستغل الوقت ووقتك هو حياتك كما قال الحسن البصري رحمه الله قال يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة فإذا ذهب يوم ذهب بعضه يا ابن آدم حسن البصري رحمه الله يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة فإذا ذهب يوم ذهب بعضه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله قال إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما يعملان فيك يعني يقصران كل طويل ويقربان كل بعيد الليل والنهار يعملوا فيك واخد بالك الساعات اللي بتمر ده خلاص كل ده بتمر الليل بتمر المغرب هو واحنا المغرب العشاء الوقت اللي بيمر ده ما من العمر فاستغل الوقت في طاعة الله يعني واجعل وقت يومي كده للمراجعة وللتحصيل راجع العلم وذاكر واخد بالك لازم ويا سلام لما ترزق امرأة ترزق بالقاء في فرق بين الرزق وانك تترزق بقى بامرأة اعوذ بالله من الشيطان لما ترزق بامرأة على نفس الوتر يعني امرأة بقى دينة وخيرة وعارفة يعني دعوة وعلم شرعي ومحبة للعلم ومحبة للطلب يا سلام هتوفر لك جهد وتوفر لك طلب وتساعدك حضر لك كوباية الشاي وبعد كوباية الشاي كلمة حلوة بتاع تخليك كده بسم الله ما شاء الله ممكن انت بقى تريتك بواحدة ولما انت خلاص جبت الكتاب وجهزت كوباية الشاي وهتقرا لسه بتقرا انت جاي سايب الكتاب سايبني مش بتقرا امال اتجوزتني ليه؟ فضت نفسك ضيعت المعلومة علي العوض من العوض اضحك بكرة تشوف ان غدا لناظره قريب ولا تعلمن نبأه بعد شيل الولا الولا مزهقني طول الليل وانت نايم لي ورايح لجامعة التوحيد ومن جامعة التوحيد لجامعة عمر لا خد شيل الولا يبقى اطلب العلم وانت لسه كده شابورت وانت لسه الخيرة والله فرصة طيبة والله يا اخواني الذهن خالي ومشغوليات قليلة وهتشوف الدكتور بيكتب دلوقتي تعرف الدكتور اما ربنا يكرمه ويقول له استاذ في الجامعة مش هيفضل يجي الجامع لبس الجرافطة والبدلة وما عادش فاضي فانتبه لذلك والله الذي لا اله غيره ما اقوله حق اقوله ايه وانت فاضي كده ولسه صغير اطلب لان هيجي لك بعد كده وقت تندم تقول يا ريت طلبت وانا ايه وانا صغير. بعد ذلك اخي الكريم طبعا احنا مش هنقول لك بقى ايه اطلب بقى طول النهار نايم على الكتاب لا لا الشيخ برضه جاب لك من الاداب الجميله اجمام النفس. شوف يا اخي الترتيب يا اخي شوف الترتيب الجميل اجمام النفس واخد مالك بعد ما حرص على الوقت والطلب وبتاع لك اجمام النفس. معنى اجمام النفس اعطاؤها شيء من الراحه حتى تنشط في المستقبل. ان لبدنك عليك حق مش كده وان لربك عليك حق وان لزوجك عليك حق فاعط كل ذي حق ايه حقه. انت لو عبد تطلب طول النهار ماسك الكتاب هتيجي اخر النهار هتروح لدكتور العيون واخد بالك ليه نظرك ضعف هتقعد لك 3 4 ايام ما تقراش عينك وجعاك لا بدل ما تقعد 3 4 ايام ما تقراش ويوم عمال تقرا 6 ساعات لا يبقى كل يوم ايه ساعتين. وخير الاعمال عند الله عز وجل ادومه وان ايه وان قل بس يكون ايه دايم مستمر ثابت عليه. نعم اجمام النفس. طبعا العلماء يعني مثلا شيخ ابو اسحاق الحيواني لما بيجي يستجم عاوز يعني يستجم كده بقى ويريح شويه من القرايه والكهد الدعوه والخطابه والسفر في طلب العلم والتعليم يقول لك اروح جايب سير اعلام كده استنى فيه واخد بالك يعني بيستجم في سير اعلام النبلاء واخد بالك اللي بعض الاخوه الى الان ربما لم تقع عينه عليه وان وقعت ما فتحه وقرا فيه بيستجم كده بيسلى عن نفسه ان هو يقرا في سير اعلام الايه النبلاء. ده مهم جدا الاستجمام يا اخوانا لانك هيجي لك وقت تسع ساعات بتحلنا ساعات انا بتحصل واستشير من هو افقه مني واعلم مني اقول له يا شيخ انا عندي ملل زهقت من نفس الناس ارسلني في الجامع ناس تعبوني مش عارف الاقي من النسوان ولا الاقي من الرجال واخد مالك في الجامع واخد مالك يوم يقول لك ايه يعني ايه يعني اريح نفسك يعني وما تشدش اعصابك وبالراحه شويه وبتاع ويقعد يعني كلمتين طيب لازم الاستجمام لازم الاستجمام. هي السيده خديجه رضي الله عنها هي كانت بتعمل ايه مع النبي كانت الاستجمام بتاعها تريحه كلمه حلوه واخد بالك تعبان وهلكان وسامع كلام بذيء وادمى وجسده وادمى وقلبه ورضيء الكلام وبعدين هو اول ما يروح تقول له كلمه والله لا يهديك الله ابدا جميله او كلمه جميله يا سلام لو امراه تعقد ولا تقول له كلا والله لا يهديك الله ابدا يبقى الاستجمام كده تقعد مع نفسك كده وتراجع نفسك شوف ايه الموضوع واخد بالك فعلا زهقت من كتاب من قراءه كتاب معين وليكن مثلا عمال تقرا مثلا في فقه السنه او في الوجيز زهقت كده من الفقه ما تقعدش كل ولاد الفقه ما تخدش اقع السيره ما تقراش مبحث الصحابه وتامل وتعلم كيف عاشوا وكيف تحركوا لدين الله عز وجل وكيف طبقوا الدين واقع عمله وكيف بذلوا شوف والوقت لله عز وجل يبقى لازم من حين لاخر تغير الكلام اللي انت ايه بتقرا فيه التنويع يعني التنويع ده بيعمل ترويح للايه للنفس. انما نفسه كان بيريح عن نفسي عليه الصلاه والسلام انا اسمع ان النبي عصر قابل طفلا صغيرا فقال له يا عمير ما فعل النبي يا عمير ما فعل بالاصغر بس مزاح يعني طيب مبارك ليس فيه كذا. نعم كذلك من الاداب قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن خاصة بقى في العلوم اللي ما ينفعش تتعلمها الا على ايد شيخ واخد بالك كعلم مصطلح الحديث كعلم اصول الفقه. تفضل يا مولانا تفضل.